الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، ما زلنا وإياكم في هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا نورها وأن يعطينا ثمرتها، وثمرة هذه السلسلة أن تنشأ عندنا العواطف للدعوة إلى الله. فهذه السلسلة سميناها سلسلة إعداد الدعاة، فالمفترض أن مخرجات هذه الدورة إخوة وأخوات، شباب وفتيات عندهم الغيرة والهمة، كبارا وصغارا، متعلمين وأميين، أغنياء وفقراء، الجميع مخرجات هذه الدورة أنهم غيارى على الدين، يحبون الله، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يذكروا الناس بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتهدوا على غيرهم ليكونوا من أهل الله بأي قدرة كانت وبأي معطيات كانت معك. عندما تنوي وتصدق، الله جل جلاله يعطيك ويوفقك. وتكلمنا في الأسابيع الماضية وفي المجالس الماضية عن صفات الداعي، وكيف أن الداعي إلى الله بصفاته لا بكلامه، بصفاته لا بكلامه. وقلنا أن الدعوة إلى الله هي حرقة وحركة وغيرة ثم كلمة، وقد تكون أحيانا بلا كلام، قد تكون حرقة في القلب، حركة في البدن، إكرام في اليد، إنفاق في الجيب، دعاء في الليل، دموع من العيون، بلا كلام الله يؤثر في المدعو. وقد يكون الدعوة فيها كلام، ولكن الكلام لابد أن يتبع كل ما أسلفنا، فكل كلام لا يسبقه حب وحرقة وغيرة وحركة، وهذا كله فصلناه فيما سبق عشان ما نرجع نعيده، وإكرام وعطاء ودعاء وقيام وبكاء، الكلام بكون فاضي ما له أثر. فكم من متكلم كلامه لا يؤثر، أسأل الله أن يجعل في كلامنا الأثر، لأن الأثر مش قد ما كنت أنت شيخ متكلم حلو، وقد ما كنت أنت داعي بتعرف تصف الكلمات. لا يا حبيب، لا يا حبيب. كنا اليوم نقول للشباب، كم يأتينا من ضيوف أحيانا من خارج لبنان، من بلاد عجمية، من بلاد عجم. عجم شو العجمي؟ العجمي الذي عنده عجمة، عجمة يعني لا يعرف اللغة العربية، والله بيقعد بيتكلم يا إخواني مكسرة مكسرة تكسير عنده اللغة العربية، بدك تقعد تجمعهم زي البازل ليطلعوا معك كلمة بالأخير، بس بتحسه عم بكسر لك قلبك بكلامه، بتحس كلامه عم يخرق القلوب. ليش طيب هالقد كلامه فيه أثر مع أنه مش كتير عم بصف كلمات بطريقة منمقة؟ قال لي أن هذا قايم كل الليل يدعو يبكي، ولأنه جاي مسافر وتارك بلاده ومنفق أمواله، فالله تعالى جعل بكلامه الأثر. فالأثر ليس بالكلام، لكن هذا كله لا يمنع أن نتعلم فن الكلام من باب الأسباب. فأول سبب اليوم حيكون هيك عنوان مجلسنا، كيف أدعو إلى الله. كل اللي سبق تعلمنا فيهم كيف تكون صفاتي وحرقتي وقلبي لغير ذلك. طب يا شيخ الآن بدي نموذج عملي. أنا زلمي بعد 4-5-10-20 درس عرفت أني بدي يكون داعي إلى الله، حطيتني الآن أمام واحد عاصي. خلينا نفترض اليوم كل واحد منا عنده نموذج عملي، جينا قعدناك قلنا لك تعال فلان حبيبي الله يرضى عليك، فلان أخونا الحبيب تارك الصلاة، وإجا اليوم معنا على المسجد وعم بيحضر معنا هذا المجلس، والزلمة حاب يتعرف على الله، بعد العشاء بتقعد أنت وياه، شو بتحكي معه؟ شو بتقول له؟ هات لنشوف كيف بتبلش بالدعوة إلى الله. عندك أخوك بالبيت ما بيصلي، عندك ابنك ما بيصلي، عندك أبوك ما بيصلي، عندك جارك اللي بنفس الطابق أنت وياه، كل يوم تنزل وبتطلع وبتشوفه وبشوفك بس هو ما بيصلي، أنت بتعرف أنه ما بيصلي. معك رفيقك بالشغل كل يوم أنت وياه بنفس المكتب قاعدين وبنفس المكان جالسين، وأنت بتعرف أنه هو ما بيصلي. عندك زميلك، عندك مديرك، عندك موظف، عندك كلنا هذا الرجل، ما منا من واحد إلا يوجد حوله من هو خلينا نسميه تارك للصلاة. وهذا النموذج اللي حنعطيه فيك طبقه على كل شيء. طبعا يختلف من معصية لمعصية ومن حالة لحالة، هذا حسب حكمة الداعي، بس عموما القواعد الأساسية هي واحدة. يعني ما حنعمل سلسلة من 100 حلقة نقول كيف تدعو للصلاة، كيف تدعو للزكاة، كيف تدعو للحج، كيف تدعو للبكاء، خصال الدين كتير. حنمسك نحن وياكم بعض المفاتيح التي تستطيع أن تستعملها في كل مجال دعوي، ثم تغير حسب الحال وحسب المقال وحسب الشيء الذي تدعو إليه، لكن غالبا المفاتيح واحدة. الأمر الأول، إذا وفقت لأن تكون في مجلس فتح لك فيه الباب للدعوة إلى الله فافرح، فافرح. وأحيانا بتصير معك بتكون قاعد بيعرفوك أنت بتصلي بمسجد الفرقان، بيعرفوك بتصلي بمسجد فلان، بيعرفوك طالب علم، بيعرفوك داعي إلى الله، أطلقت لحتك شوي، بلشتك تلتزم شوي، فبيسألوك سؤال، فبكون هو صاحبك تعبان وناطر بس مين يعني يفتح له قلبه، فبيجي بيسألك، بقول لك بدي أسألك سؤال، إنه أنت ليه بتصلي؟ أو أحيانا بكون سؤال مبطن، أو أحيانا بالمجلس يفتح موضوع وهذا الموضوع أنت تستطيع أن تدخل من خلاله. فإذا كنت في مجلس وسمح لك وفتحت لك الفرصة من داخلك مباشرة، قل يا رب الحمد لله، الآن بدك إياني أتكلم عنك، أنا مستعد، أنا مستعد، ما تخاف، لا تخف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا بحكي أني أنا هو كله نسوى بأجزاء من الثاني، بدك تستحضرهم كلهم مع بعضهم بأجزاء من الثاني. الأمر الثاني بدك تقول إنه يا رب الآن الكلام اللي بناسبهم أنا ما بعرفه، أنا حأتكلم، بس أنت أجري على لساني ما ينفعهم، يعني تتبرأ من حوله قوتك ودير بالك. وهذا يمكن ما كتير حتعرفوه الآن، إذا ربنا وفقكم صرتوا مشايخ أو صرتوا من كبار الدعاة وصرت مقصود ومطلوب تجلس، أحيانا النفس البشرية بتغرك، بتغرك انه انا خلص. مره شوف شو صار معي، كنا خارجين، فالشباب في قهوه بدهم نروح عليها، وان شاء الله بالاسابيع القادمه حنتكلم عن اداب الجولات، الجولات في المقاهي والطرقات، وعن اداب الزيارات. ام قاعدين نحن شي 10-15 واحد، فالشاب اللي جاي بده ياخذنا على القهوه بدي الشيخ عبد الكريم. ام امير الجماعه قال له طيب ما شاء الله في عندنا فلان، قال له بدي الشيخ، بدي الشيخ. أنا شو من جوا مبسوط الشيخ، يعني أنا متكلم أحكيك المزبوطين، هلا خذوا مني اللي مزبوطين، عرفت كيف؟ إنه يعني أنت خلاص بتتكلم، إذا أخذوك يعني أنت عم تأثر، يعني أنت واطلع يا إخواني. ما يقول لي تفضل شيخ، وأحكي وحس حالي ولا عم بأثر بحالي ولا حد عم يتأثر، والله تعالى يقول لي شوف ولا واحد بيطلع فيك. خلص شيخ، يلا يلا، هيك هيك لسان حالنا وجوههم. سبحان الله، اللي تعلمناه من مشايخنا انه راجع نفسك، يعني طب انت ليش هيك، ليش هيك؟ يعني بالعادي انه بتتكلم ناس تسمع. عم قلت انت هذا كله سبحان الله بده يكون باجزاء من الثانية، تفكر فيه، تراجع نفسك، دائما تراجع نفسك، دائما دائما كل لحظة وثانية. شايف خلال خطبة الجمعة بدك تراجع نفسك كل 5 دقائق، انت عم تخطب وانا عم بتكلم هلا معكم وانتم عم تسمعوني، وبكره بس تصيروا في ميدان الدعوه، لابد من مراجعه القلب دائما. اكثر عضو يتقلب في البدن بالثانيه الواحده 100 مره يمكن هو قلبك. مره اخلاص، مره رياء، مره اخلاص، مره بيهلكك. اخلاص رياء، بس بدك تصير عندك تعود عليه، تتعرف كيف تمسكوا على الإخلاص، تبعدوا عن الرياء. وطالما أنت، أنا مرة سألت أحد مشايخنا، شيخنا طب أنا هذا واحد مشايخ كبار من له باع في الدعوة، واحد يعني بيذان بيتعب، بيخضر لك. قال لي طالما أنت شغال عليه، يعني حامل هم إنك أنت مدايق ممكن تكون بين إخلاص ورياء، فربنا معك، المهم ما تطمئن إنه خلاص أنا زبطت أموري ومشي حالي وأنا خلاص 100% مخلص. هنا المصيبة، هنا الطامة. طالما أنت خيفان وعم بتراقب قلبك وعم بتحاول تقلب ما بين الإخلاص والرياء، فأنت بإذن الله معان ومسدد وموفق ومؤيد من الله. فبس تصحح نيتك. والله يا إخواني يعني هذا ما حدا فيه يشوفه من اللي قدامك، عم يعني أنا بحكي بتكلم معهم بالدعوة، بس أنا بحكي حالي بنفس الوقت، عم تستغربوا بالكلام اللي عم بقول لكم إياه، بس هذا بصير. انه انت بتكون عم تتكلم مع الناس الله تعالى يقول، انا بقول بنفسي ليش مش عم يتاثروا؟ لانه انا قلت انه هني من عندي بده يتاثروا. تستغفر ربك، تقول يا رب في شيء خالجني شيء من الرياء استغفرك. يا اخوان تخيل باجزاء من الثاني تغيروا. يا اخواني والله عم بحكي لكم هذا امر مجرب، باجزاء من الثانيه تغيروا. صاروا هن واحدين تغير وجههم تغير شكلهم، قلت لا اله الا الله. فمساله مساله قلوب. فاذا فتح لك فرصه تبرأ من حولك قوتك. اظن مره الشيخ احمد ديدات ولا الشيخ ذاكر رايك ما بعرف واحد منهم، هؤلاء الرجال الذين كتب الله لهم القبول في العالم، دخل على ايديهم الالاف بل الملايين في الاسلام، فقالوا شيخ انت كيف تستطيع تجاوب كل واحد؟ ما بقول مخبرك وش السؤال، اي واحد يسالك اي سؤال بتجاوبه؟ معقول يعني كل شيء مستحضر؟ قال من الامور التي استعملها حتى يفتح الله تعالى علي اني قبل ان اقوم اجيب اقول يا ربي انا ما بفهم ولا بعرف، انا انت بس تعرف شو بقلبه، وانت اعرف انت اعلم بالكلام اللي بناسبه، فالان اجري على لساني الكلام الذي يناسبه. هذا اعظم اصل من اصول الدعوه. والذي ينسى هذا والذي يغفل عن هذا الله تعالى يكله إلى نفسه. تفضل فرجينا شو بيطلع منك، تفضل فرجينا، بتفوت بالحيطان، شو حيط بالحيطان بتفوت ولا بتعرف تحكي كلمة. أما عندما تتبرأ من حولك وقوتك وتستعين بالله ترى أن الفتوح من الله تعالى يجريها على لسانك. إذن تفرح أولا، ثانيا شو قلنا؟ تتبرأ حولك وقوتك، ثالثا لا بد أن تسمع منه قبل أن يسمع منك. طبعا الحالات بدها كتير تفصيل، ما نقدر نفصل بكل الحالات، يعني في فرق بين أنت كنت في مكان ففتح لك باب بسؤال، وفي فرق بين أنه إنسان أنت شايفه بعيد عن الصلاة أو عن واقع بمعصية معينة وأنت تريد أن تبدأ معه الكلام. لابد طبعا بالحال الثاني لابد أن يكون المجلس مقصده ودي، كما قلنا سابقا دعوة لعشاء، دعوة لطعام، دعوة لغداء، دعوة لحلوة، كوباية عصير، فنجان قهوة، غير ذلك. وهذا ممكن يتكرر أكثر من مرة، وندير بالك ممكن تقعد شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة شهور، هذا أنت بتقدره ما تتكلم مع واحد بالدعوة إلى الله. واحد من الإخوة مدير بشركة عالمية، صاحبها من لبنان ولكن رجل بعيد جدا عن الله عز وجل، قال لي شيخ بقيت ست شهور ما أتكلم معه ولا كلمة بالدين ولا كلمة، بس تحبب، تودد، حسن أخلاق، ملاطفة، هدية. قال حتى وصلت إلى مرحلة، وهو إيراني طبعا، هون بدي أحكي عن مسألة تانية اللي هي بعد الأخلاق لازم يشوفك أنت مين. ها قال لي فكنت بالشركة صلي حده، أحيانا نفتح القرآن بوقت الفراغ اقرأ حده، أحيانا أعمل أذكاري، أحيانا أرفع يدي بالدعاء، أحيانا أتكلم مع واحد هو يسمع بس ما أفتح معه الموضوع له مباشرة. قال شيخ حتى جاء الوقت بعد ستة أشهر هو حاله أخذني قال لي يا فلان بدي أسألك بموضوع، قال لي بس سألني السؤال خلاص أنا قلت وقع إيش الحال. شوف الدعاة خطيرين، بخططوا وكون كل واحد عنده مخطط له وعم براقبك وعم بتابعك. هيك الداعي هيك شغال، بس لو كان خطط لدنيانا كل واحد منا لدنيانا بيعمل له تسويق وما تسويقه، كيف يعرض بضاعته، كيف يقنع الزبائن، وديننا اللي هو الأغلى. الدعوة أعظم مجال للتسويق هي الدعوة، أصلا دعوة هي تسويق الدين، تقديم الدين بأبهى حلة وأجمل صورة وبالوقت المناسب. وقلنا فيما سبق أنه في دراسات الآن بعلم النفس للزبون، الزبون اللي فيه تدرس علم نفسه كيف تحكيه وبأي طريقة، نفس الأمر. فعندما يفتح لك الباب رجاء اسمع منه، لأنه المثل بقول الكوب الممتلئ لا يمكن أن تملأه، لابد أن تفرغه حتى تضع فيه ما تريد. حين بتروح عند واحد بالجولة بزيارة، وهذا حنتكلم عنه إن شاء الله في الأسابيع القادمة، لسه ما تقول له السلام عليكم ورحمة الله، قال لك وعليكم السلام، قال الله تعالى، قال رسول الله كذا، اتق الله، حلال حرام، لسه أنت ما عرفت عنه شيء. مرة راحوا أحد الإخوة زيارة معينة، فتح له الزلمي صاحب البيت، قعدوا معه بس قعدوا معه بلش مباشرة بالكلام، لا تعرفوا عليه ولا سمعوا من هو. آخر المجلس بعد ما عم يحكي يحكي يحكي هذا الحبيب، قال له الله يتقبل منك ما شاء الله، أنا اسمي فلان لفلاني إمام المسجد اللي صفران هيك ضرب على رأس، سامحني شيخ والله أنا مش عارف شيخ. قال له بس أنا بسمعك كنت عم كلم. طب تعرف عليه في خيرك، بركي ملحد، طيب بركي بلدين، بركي نصراني، بركي شيخ، بركي فقير، بركي غني، تعرف حالته. لازم تتعلم تسمع، داعي لازم يسمع، داعي لازم يسمع. وهذا كما تكلمنا عنه فيما سبق، كم النبي عليه السلام كان يسمع. ألم يعني نتكلم عن قصة الرجل الذي أرسله أهل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام قال قل ما عندك أنا أسمع لك، وتركوا للآخر، ما أطلعوا بالمجلس. القصة الرجل الذي جاءه قال يا محمد إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت نساء زوجناك، إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت منصبا نصبناك، إن أردت رقية رقيناك. بعدين شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت، قال له أفرغت؟ خلاص خلصت، طلعت كل شيء، ما تخلي شيء، بدك تكون أنت مش عجول. ايه خلاص يلا بعرفه اللي بعده. شو؟ لا تسمع له، خاصة كداعي إلى الله عز وجل لابد أن يخرج المدعو كل ما في قلبه، وإنت وعم تسمع بتكون عم بتفتش ما بقلب كلماته على باب تفوت منه. هو عم بيتكلم، تكلم لك مثلا الأوضاع الاقتصادية يا شيخ، والله تعبانين، والله الدولار صار 42، والله مش عارفين شو بدنا نعمل، والله الأولاد، والله كده. عم بيتكلم انت عم تسمع كلامه، عم تهز راسك، عم تحلل، كيف بدك تفوت من هالكلام؟ قال له طيب الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد اللي عم تكلم عنه بأيدينا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا باب دخلت منه. لذلك الداعي إلى الله لابد أن يستمع، وكلامه غالبا يكون قليل، ودائما دائما الاستماع نسبته أكثر من الكلام. يعني ممكن تقعد مع إنسان 3/4 ساعة، ممكن يحكي نص ساعة، ممكن يحكي 40 دقيقة، أنت ممكن تتكلم 5 دقائق، بس الخمس دقائق اللي عم تتكلمون بكون هو فضى كل ما في قلبه بينزل وبصبه في قلبه. أما لو بدأت الكلام بما عندك، هو شو عنده؟ هو مليان، فهو ناطرك لتخلص ليفتح اللي عنده، بس هو يا شيخ الصراحة كمان كذا وكذا، بخليه يظهره من الأول، لأنه طالما في قلبه شيء لا يسمعك بكون هو حاطط أف. أنت عم تتكلم، هو ما عم يسمع، هو ما عم يسمع، هو فقط الذي يفعله الآن ينتظر اللحظة اللي بتسكت أنت فيها حتى يبدأ هو بالكلام. لذلك الداعي إلى الله لابد أن يستمع. بعد ما تستمع بتعرف نوعية المدعو، هل هو ما عنده علم، يعني هل الشيء اللي ناقصه لأنه ما بيعرف أنه هو واجب عليه مثلا فتبينه الحكم الشرعي، هل ضعف إيمانه بتتكلم معه بالإيمانيات، هل عنده شبهة تحاول ترد له الشبهة. لذلك احرص أن تستمع، وأنت تستمع بعد ذلك تبحث عن المدخل لهذا المدعو. رابعا يا إخواني أو خامسا، ابدأ الكلام معه بكرم الله جل جلاله لك وله أنكم تتكلمون عنه. بتقول له يعني الله جل جلاله أكرمنا، وأنا قدر الله أنه أنا وياك نحكي عن هالموضوع، نحكي عن موضوع الصلاة، نحكي عن موضوع القرآن، واقع بالزنا، واقع بشرب الخمر، واقع بمعصية، إجا فتح لك قلبه، ضروري جدا تسمعه للآخر، وضروري جدا كما قلنا فيما سبق ما تتغير ملامح وجهك، بدك تهجم عليه، لازم يحسك انك انت يعني امان، مثل الولد اللي بده يشكي لابوه لازم يحس بامان، مش ناطر اللحظه اللي بده ينزل كف على خلقته فيه، لا لا نط بامان. طيب قل فرغت، قول اللي عندك. وهذا يا اخواني امر ما تفكروه سهل، يعني انا عن نفسي بعدني حتى الان بعاني منه. يعني احيانا بيجيك اخوي اسال الله الهدايه لنا جميعا، بيحكيك عن معاصي ما بتقدر تتحملها انت، يعني مثلا بقول لك انا عملت هيك وعملت هيك وعملت هيك، احيانا بكون اشياء كبيره متعلقه بعوائل وبكذا، فانت بتوقع ما بين نارين، ما بين انك انت تغضب لله ما قدرت تتحمل نوع المعصيه اللي عملها وقديش خرب اسر وبيوت، وما بين عاطفه الداعي اللي بده يكون هين لين سهل يستقطب المدعو. قديش صعب هذا الامر. انا بحكيكم بتجارب، يعني هذا المكتب جوا لو له زي ما بيقولوا لسان لتكلم عن مصائب بتسمعها بتحتار. غالبا بتستطيع تستقطب وترغبوا عن الله، بس احيانا في اشياء. يعني في مره ما فزا مذكرين برمضان مش الماضي اللي قبله يمكن، كان يعني عنوان المقطع الشباب سجلوه صرخه من القلب. كنت ظاهر من المكتب وسامع عن واحد عامل كبيره جدا برمضان ما قدرت اتحمل. وهذا يمكن غلط مني، بانه نحن بدنا تدريب كتير بعد حتى نصير دعاة حقيقيين، ولكن غالبا يجب عليك أن تستقطب الداعي. طبعا يعني هذا بديش فوت يعني أفرع كتير، لابد من بعض المواقف، من بعض المواقف للداعي إلى الله عز وجل أن يظهر حسب حال المدعو، أن يظهر حالة من الغضب لله عز وجل أمامه. وهذا يختلف من حال إلى حال ومن داعي إلى داعي حسب الحال الذي هو عليه. فبعدما تتكلم معه، تبدأ بالكلام معه، تشعره أنك فرحان، وهو لابد أن يفرح أن الله تعالى أكرمه ووفقه وجمعكما للكلام عن الله. لأنه بتقول له لو ربنا جل جلاله لا يحبك ما هيأ لك هذا المجلس. كم من إنسان يا إخواني متروك، كم من إنسان بالمعاصي متروك 10 سنين. أغلب من نذهب إليهم للزيارة أول كلمة بيقولوها شو بيقولوا؟ وينكم من زمان؟ طب ليش تركينا صرنا سنين؟ ما أنا صار لي جارك 7 أو 8 سنين قاعد بالبيت ما عم صلي، ليش ما جيت؟ ليش تركيني من زمان واقع بالمعاصي؟ ليش تركيني بعيد عن المسجد؟ فلذلك أنت قل له احمد الله أن الله قدر أن نزرناك. وأحيانا كتير بتصير معنا بنكون بالجولات وبالزيارات بنطرق كتير أبواب، أول باب تاني باب ثالث باب رابع، الباب العاشر لا يفتح وقدر الله بيفتح وبصر أنه نفوت لعنده. بتفوت لعنده لازم تقول له أنه لازم تفرح الآن، الله اختارك من بين هالعشر بيوت، 10 بيوت قبلك ولا بيت منهم فتح لنا، انت بتقدير من الله دخلنا اليك. حتى يستحضر النعم اللي هو فيها، حتى يعرف قدر المجلس اللي هو فيه، حتى يعرف فضل ربنا جل جلاله عليه انه هيأ لك اياه تروح لعنده، هيأك له تروح لعنده تتكلم معه. لذلك ربنا تعالى قال ولو علم الله فيهم خيرا اسمعه. الذي يعلم الله فيه خير لأسمعه. نحن شايف نحن قاعدين هلأ كم أنا بذكر نفسي وإنتم، ليش الله اختاركم إنتم تقعدوا؟ والله يا أخواني مئات الشباب غيركم متمنيين، 2 طيبين وبدهم يقعدوا بس محروم. ساعة انشغلت بشغلي، ساعة انشغلت بمرتي، ساعة انشغلت بابني، ساعة انشغلت بسيارتي. الله يشغله، بينشغل بأشياء عجيبة تافهة. تقول يا ربي طب انا ليش ما انشغلت؟ ليش انا وجاي من بيتي ما صار معي شيء لا بالسياره ولا مع مرتي ولا مع اولاد؟ الحمد لله، الحمد لله يا اخواني، والحمد لله ان الله اكرمكم تسمعوا. قولوا يا ربي ارزقنا الثبات والاستقامه، ما نحرم من السماع. وكذلك الذي تتكلم معه قل له الحمد لله، قل الحمد لله ان الله تعالى اختارك من بين مئات الالاف بل الملايين على وجه الارض ما سمعوا. دخلنا في أدغال أفريقيا ودخلنا في أدغال الهند، أنا دخلت إلى غابات الهند يا أخواني، والله بفضل الله دخلنا إلى غابات الهند وناس ما بلغتهم دعوة الإسلام بعد. ليش اختارهم ربنا إلهم؟ توفيق وكرم من الله عز وجل، اختيار من الله تعالى. ثم بعدما تسمع منه ثم تبين له فضل هذا المجلس وأن الله جل جلاله اختارك لتكون معه في هذا المجلس، لابد أن تبدأ معه بالفضائل. فضائل الأمر اللي عم تطلبه منه أو مخاطر وعواقب الأمر الذي يقع فيه. وبدي أعطيكم كلمة سر، مفتاح فيكم تستخدموه مع أغلب المدعوين. الأغلب 99.9% من الناس اللي بتدعيهم إلى الله فيك تستخدم معنا هذا المفتاح. شو هو هذا المفتاح؟ بدي أسميه مفتاح السعادة. مفتاح السعادة، شو مفتاح السعادة؟ أكثر مرض منتشر بين الناس هو مرض التعب النفسي، القلق، الأرق، الهم، الغم، وهذا المرض سببه أي معصية من المعاصي. فأنا بتكلم هلأ عم أعطيك مفتاح لكل المعاصي، فتبدأ تتكلم معه عن الأمر الذي يبحث عنه كل البشر اللي هو شو؟ السعادة. لا يوجد عاقل على وجه الأرض لا يبحث عن السعادة، والله تعالى لم يربط السعادة بعرض من أعراض الدنيا أبدا بتاتا. لا السعادة بتجي بسيارة ولا بعمارة ولا بمال ولا بدولار ولا بشهادة ولا بمرأة ولا بولد ولا برجل ولا بمنصب ولا بكرسي ولا بشهرة ولا بشيء من هذا كله تأتي السعادة. السعادة مربوطة فقط مع الله، فأنت باب بتدخل فيه على كل المدعوين. ألا تريد أن تكون سعيد؟ وعلى سيرة ألا تريد أن تكون سعيد بدي أقول لكم شغلة كمان، ولا كله عم بيستذكرون الآن، ما ضروري ولا فرض أنك تحكي بالفصحى. بعض الناس بيفكر أنه إذا بيتكلم مع أخوه إذا هيك أنا قاعد وياه عم تحدث حديث عادي بيحكوا عادي، بس بده ينتقل على الدعوة بصير يحكي فصحى. ليه؟ ليه عم تحكي فصحى؟ كثير من الشباب أحيانا بالجولات والزيارات، يا أخي في الله إن عفوا بكلمتي، أحيانا بكون لا بيعرف نحو ولا بيعرف لغة عربية بصير يكسر يفوت. يا حبيبي خليك بالعمية، الله يخليك، ادعي باللبناني بالفلسطيني بالسوري باللغة اللي بدك إياها، بس ما تفوتش على الفصحى. أنا ما عم بقول لك أنت الآن خطيب جمعة فبدك تتقن لغتك، ولا أنت مدرس لغة عربية تتقن لغتك، لا أتكلم بالعمية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لسان قومه، عمية عمية، فصحى فصحى، أي لغة تكلم معه. حتى العلماء قالوا بلسان قومه بحالتهم. بعض الشباب يدخلوا على على على القهاوي احيانا بدون عم يلعبوا بليار، فوت يلعب معه بليار ما يحكي شيء، فوت يلا نلعب معكم دق بليار، شو شيخ تلعب بليار؟ نلعب بليار، فكرنا ما عرفش نلعب، بس طبعا مشكله كبيره اذا خسرت، يعني بهدل اذا خسرت، تقول يا رب النصر من عندك بسم الله. بلسان قومه، تنزل على واقع الشباب، اتكلم معهم بلسانهم، ايش لسانه الان؟ لعب العاب معه عادي، مزح مزح معه، ضحك ضحك معه، ها بس مش تدير بالك تفتح معك على الاخر تعمل معه حرام، قال عم يشرب شو بدنا نعمل شيخ، بدنا نضطر نقعد معه. لا مش هيك، الا الحرام، افعل معه اي شيء، انزل الى مستواه حتى يقبلك، بعدين تتكلم معه من دون الدخول في الحرام. فبعدما تسمع منه تتكلم معه عن فضل هذا المجلس، تبدأ معه بذكر الفضائل بذكر العواقب، وبتعطيه مفتاح السعادة، تبدأ معه مفتاح السعادة. فالكل غالبا بدون استثناء يقول لك نعم، تكون سعيد، نعم، تفتش على السعادة، نعم، بالله عليك يا فلان انت مرتاح؟ هاي من المصطلحات اللي فيك تبدأ فيها. طبعا انا عم بحكيكم هلا مش عشان تحفظون زي ما هني، لانه غالبا هول بيطلعوا من قلبك، بس بعض المصطلحات اللي ممكن تستخدمها، بالله عليك استعرفك بالله انت مرتاح؟ اذا كان تارك صلاة تبدأ معه بهذا السؤال، انت مرتاح؟ قطعا اذا هو حبك وفتح لك قلبه قطعا حيقول لك لا. ودير بالك اذا قال لك انا مرتاح اتأكد انه هو عم يكذب، مين مش انت تشوك معلوم مرتاح مش عم بصلي؟ هات لصيلة اترك الصلاة، لا واحد شوك انت زيه، لا انت اتيقن انه هو عم يكذب 100% يكذب، ايش مرتاح وهو بعيد ومكيف ومبسوط، طب ماشي بنفسي معك لك. لا يعني بدك تدخل من مدخل آخر، تشوف المدخل المناسب، تغير الأسلوب، تغير اللغة، تغير السؤال، لكن غالبا إذا كان صادق ويحبك وفتح لك قلبك غالبا سيقول لك نعم. لا يعني مش مرتاح، سيقول لك لا. مش مرتاح؟ مرتاح أقول لك لا. كيف الوضع في البيت؟ مضايق شيخ مش مرتاح. نفسيا كيف؟ مش مرتاح، حاسس في شيء على ما هن نفس الكلمات بيقولوا لنا نفس الشباب نفس الكلمات، حاسس الشيخ بلاط على صدري، فانت بتصير تستخدمون الكلمات، حاسس في شيء مطبع على صدرك، مضايق مضايق، حاسس حالك مقبوض مهموم، وعم بقول لك ايه شيخ انت شو عرفك وفكرك انت شو عرفني، ما ده امر منتشر بين الناس، هذا مرض الامه اليوم. فبتبدا تتكلم معه عن الله، وعن السعادة. الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وإذا ربنا أعطاك صوت جميل ما بأسر، جود الآية. غالبا يا أحبابنا في ميدان الدعوة بس تتكلم بالدعوة وتذكر آيات وبصوت جميل، غالبا من هو مقابلك بسوح، بيفرط، بيبكي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد ما تقرأ الآية شو بيعمل؟ بقول لكم شو بيعمل أنا. والله يا غني بياخد نفس، يمكن أول مرة أخده من سنين. معك حق يا شيخ، هيك بقول لك صح. آه خلص أنت بتقول عقدة السنارة، بس الآن فضح لك الباب، ابدأ تكلمه وبلش تتكلم عن عواقب الأمر. شو استفدنا من البعد عن الله؟ إيش فادونا الناس؟ إيش فادتنا الأموال؟ إيش فادتنا التجارات؟ إيش فادتنا العمارات؟ إيش فادتنا البنات؟ إيش فادونا الحرام؟ وبعدين تتكلم معه بالغيبيات. من الأشياء التي لابد أن تعرج عليها في ميدان الدعوة شو؟ الغيبيات. شو يعني الغيبيات؟ يعني ذكر الموت. بس ما تبدأ دغري بالموت، لأنه غالب الناس أخذ صورة عن الملتزمين ببلش دغري بالموت، بس إن بلش بالموت هو بيعمل بلوك. لا، عرج على الموضوع بطريقة غير مباشرة، طريقة مناسبة. تخيل أنت يا صديقي، أنا ولا أنت، وهون كمان مناسبة عسيرة أنا ولا أنت، دايما قول أنا وأنت، قول نحن. دايما في ميدان الدعوة ما تتكلم بصيغة المتكلم، أنت هيك على النار، أنت كذا بده يصير معك. نحن إذا كنا مع الله مبسوطين مرتاحين، إذا كنا في بعد عن الله مقبوضين، إذا كنا بأي مجال. لذلك المتكلم يشعر أنك معه، أنت ويا واحد. أما تقول أنت أنت أنت، النفس بطبعها لا تحب الملامة، ما بتدلك أنت أنت أنت، بيتضايق منك أنا وأنت. فلذلك تتكلم معه بالتعريج على الغيبيات. الغيبيات يعني الحفرة ونزول. كمل. أنت ضامن، ضامن عيش لبكرة أنا وياك؟ أنا اللي عم بحكيك، ليش هلأ ضامن إنه أنا أخلص المجلس؟ هلأ بهالمجلس بالله عليكم مين هلأ ضامن يقوم المجلس؟ كم من شيخ وعم بيتكلم متع كرسي وشاب، ممنوع نضمن. فأنت بتتعرج معه على موضوع الموت، وعلى موضوع شو مأخرين، ليش مأخرين، شو سبب إنه مأخر، ليش لسه ما أخذ قرارك. بعدين بتتكلم معه، بتلمح له شوي عن أحوال أهل القبور، ثم أحوال أهل النشور، ثم أحوال البعث، ثم أحوال الحشر، ثم أحوال الوقوف بين يدي الله. ومنعرج من ذكره أنه سيقف أمام الله، بتقول له لو المعصية اللي ممكن عم نعملها رآنا واحد من المخلوقين بنخجل. قال له تخيل لو شيخ مارق من حدك وشافك عم تعمل المعصية، كيف يصير وجهك منه؟ ما بتخجل؟ طب ما هو بشر مثلك مثله، كيف لو رآنا الله؟ كيف لو الله أوقفك أمام الخلق يوم القيامة وقال لك عبدي كنت عصيني في الدنيا؟ بالله عليك أنت مستعد تشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت قادر تحط عينك بعينه؟ رسول الله تكشف أمامه كل الصحف، حيتقدم التقرير، حيفتحه النبي عليه الصلاة والسلام، حتكون أنت واقف لك فلان أنت كنت تعمل هيك؟ كنت أفعل كذا وكذا؟ أنت كنت تعمل هيك؟ وأنت واقف حد النبي عليه الصلاة والسلام، قادر توقف على الموقف؟ ذكره بهذا الموقف، ذكره بالوقفة بين يدي الله، ذكره بالوقوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره بالحياة الأبدية السرمدية، السعادة المطلقة التي ليس بعدها سعادة، وهي سعادة أهل الجنان. وخلال هذا الكلام حسب الشيء اللي هو بيرجع بيطرحه عليك، حسب الشيء اللي هو بحاجة له، بتعرج على الفضائل. إذا تارك الصلاة بتعرج على فضائل الصلاة، وإذا تارك الأذكار بتعرج على فضائل الأذكار، وإذا واقع بالزنا بتعرج على خطورة الزنا، وإذا واقع بالعادة السرية بتعرج على خطورة العادة السرية، وإذا واقع بالأفلام الإباحية بتعرج على خطورة الأفلام الإباحية، وإذا واقع بالدخان والأراجيل بتعرج على خطورة الدخان والأراجيل، وإذا وإذا وإذا هذا مفتوح لك. بس هو اللي أعطيتك هني هو لي اسمه مفاتيح، كلمة سر اللي بيكتبوا باللغة الإنجليزية بيسمون keywords، هو الأساسات تفتح فيهم أي حالة دعوية تستخدمهم. خذ مني تستخدم هالكلام، غيبيات، إيمانيات، رقائق، فضائل، مفتاح السعادة دائما بده يكون معك. وعد ضيعه مفتاح السعادة، عمل منه أكثر من نص عشان ما يضيع، دير بالك تضيعه. كل مجلس تكلم فيه مع كل إنسان تتكلم فيه، الله تعالى يجعل بذلك الأثر. وعندما تتكلم معه ممكن يرد، ممكن يصد، ممكن ما يستقيم. ما تيأس، ما تيأس، ما تقول عم أنا حكيته، تنقم عليه بعدين. كم من إنسان أحببنا في الله بقي سنوات حتى جاء، بس إجا قالوا له أنت كيف جيت؟ قال له مش كلام الشيخ أو كلام فلان، قال له صبر علي هو اللي خلاني أجي. 10 سنين يشوفوني بعيد، السلام عليكم كيف حالك شو أخبارك اشتقنا لك، طلع علينا على المسجد. قال لهم طيب، ما يحكوني شيء. تاني مرة طلع علينا على المسجد، ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة، ولا مرة وبخوني، ولا مرة صرخوا علي، ولا مرة بهدلوني، ولا مرة ولا مرة. بصبرهم علي جئت إلى بيت الله. لذلك كم من إنسان يحفظ فضل أخيه، يقول هذا صبر علي سنوات يدعوني ويذكرني معي بالشغل ولا معي بالبيت. كم من أخ أنا يعني أراهم معنا وبعضهم أخبرني يعني أحواله، قل لي يا شيخ أنا خي بقي 5 سنين يصبر علي بالبيت، هذا بقول لي بي صبر علي حتى أتى الله تعالى به. وكما قلنا يا الحبة في الله، الداعي إلى الله عز وجل لا ينبغي لي أن يترك زرعه حتى ييبس، بل لابد أن يتعهده بسقاء، بالسقاء. بمجرد ما خلصت المجلس، بمجرد ما شيخ قالوا، أعظم دعاء فيه إجابة هو الدعاء الذي يكون بعد الجولة والزيارة. وقعد مع فلان تكلم معه، تكلمت خلصت، صلى ركعتين، بعد ما صلى ركعتين تفعد قل له يا ربي أنا تكلمت معه بس أنا كلامي بأثر. الأثر من وين؟ أثر من عندك يا ربي، اجعل بكلامي الأثر، يا ربي نور قلبه، اشرح صدره. هذا الدعاء مثل سقاية الماء، فبتلاقي دورة طلعت النبتة. أما دعوة بلا دعاء فأثرها ضعيف، أحيانا بتزبط بس قليل، كل نبات بعل هذا بدوش سقاية. أما النبات الذي يحتاجه يعني أو الماء، النبات الذي يحتاج للماء، كل النبات يحتاج للماء. لذلك بعدما تتعهد هذا المدعو في الدعوة وفي الكلام، لابد أن تتعهده بالدعاء وبالبكاء. هذا إذا بتكون مختصر خطوات عملية في الدعوة إلى الله. مين مستعد يطبقها؟ مستعدين؟ الآن عمليا 5 دقائق معكم، تحلقوا حلقات 5 وتذاكروا شوي الخطوات العملية للدعوة إلى الله حتى تحفظ عنا إن شاء الله، ونبدأ نطبقها بين الناس بإذن الله تعالى. واللي بيصير معه خبر جميل في ميدان الدعوة يخبرنا إياه بإذن الله، فنقعد نحن بمجلس مجالس مول حدثني أحد الإخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وتوب. Mm-hmm.